سورة النصر المدنية آياتها 3. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چس بکران اللہ تعالی سن ناوسید یس رحم کرون چس سٹا مہربان چو. اذا جاء نصر الله والفتح. الی خدای زن مدد فتح مکا پنیو آثار و نتائج سان طیبوت حاصل سپد تمک آثار یم تت پیڑ مرتب سبد ونچی تم گئی کے. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بيل وچوك توي خداي سنس دينس يعني اسلامس اندر لوك داخل سبدان فوجو فوجو تمي سات زاني توي كي دنيا اسمز روزنك مقصود سبد حاصل بيس توني پیغمبر بناون اندر تکمیل دین مقصود اوس تي سبد مکمل منش سفر آخرت قریب لہذا کریو توي تمیش تیاری. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پس اسی وان توی پن پروردگار منزه پاک زانان بی اسی تس حمد دپان بی اسی تس مغفرت منگان پنی خوتر بی پنن امتن هن خوتر بی چک سچو سٹا توپ قبول کرون.